السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا كما عهدتم في التفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقبل أن نشرع في شرح ما يتيسر مما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل، أحب بمناسبة المسائل التي نشرحها في هذه الأيام أن أذكر للإخوة مفتاحين من مفاتيح الفقه الكثيرة، أحدهما عام والآخر خاص بالإمامة. أما الأول فهو أن طالب الفقه وطالب العلم يجب أن يفرق بين الحكم على المسألة بعينها وبين الحكم على الفاعل، فإن الحكم على المسألة ينبني على الأدلة، وأما الحكم على الفاعل فإنه ينظر فيه إلى ما يراه هو، إن كان مجتهدا أو كان متبعا وقد قابل الأدلة فظهر له أن هذا هو الراجح، أو كان مقلدا لإمام يثق في دينه. فعلى سبيل المثال، مسألة الطمأنينة في الصلاة، وقد تقدمت معنا عدة مرات في مسائلنا، إذا أردت أن تحكم على المسألة أو على الفعل فإن هذا ينبني على الأدلة، وإذا نظرت في الأدلة كما قررنا سابقا تجد أن الأدلة تدل على أن الطمأنينة ركن، وأنه لا تصح صلاة بلا طمأنينة، فتقرر هذا وتقول الطمأنينة في الصلاة ركن ولا تصح الصلاة إلا بالطمأنينة بناء على الأدلة ولو وجد مخالف. أما إذا أردت أن تحكم على صلاة المصلي فلا بد أن تنظر إلى ما هو عليه في المسألة، إن كان مجتهدا أو متبعا ظهر له الرجحان أو مقلدا لإمام يثق في دينه وعلمه. فلو أن رجلا لا يعتقد أن الطمأنينة ركن بناء على اجتهاده وهو من المجتهدين، أو بناء على ترجيحه وهو من المتبعين، أو بناء على تقليده وهو ممن يلزمهم التقليد لأنه لا يعرف الأدلة وإنما يعرف عالما يثق في دينه فيقلده. فإذا كان كذلك فإنك لا تحكم ببطلان صلاته، مع أنك لو صليت كصلاته لحكمت على صلاتك بالبطلان. فهذه مسألة يجب أن يعرفها طالب العلم، فإنها من مفاتيح الفقه. فإن قال قائل حتى لو حكي في المسألة الإجماع وخالف بعض العلماء، قلت حتى لو حكي في المسألة الإجماع فإن ننظر إليه هل ثبت عنده الإجماع، فنجده إن كان ممن ذكرنا متأولا لما حكي من الإجماع، إما أنه يرده ويقول هذا غير صحيح، وإما أن يحمله على وجه غير الوجه الذي فيه المسألة أو نحو ذلك، فهو متأول للدليل سواء كان من الكتاب أو السنة أو الإجماع. ولا يقال في مثل هذا إنه خارق للإجماع، وخارق الإجماع لا يلتفت إلى رأيه. وهذه قضية مهمة جدا يا إخوة، ما يحكى من الإجماع لا يحكم على من خالفه بأنه خارق للإجماع إذا لم يثبت الإجماع عنده، وهذا عام. وعلى سبيل المثال مثلا أنا أقرر أن إجماع السلف على أن من لم يأتي بعمل من أعمال الجوارح مع القدرة والعلم أنه كافر ولا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة، وأقرر إجماع السلف على هذا الأمر، بل أرى ما هو أخص من هذا، أخص من هذا، وهو أن السلف مجمعون على أن من لم يأتي بالصلاة لا يكون مؤمنا ولا يشم رائحة الجنة بالشرطين المذكورين مع القدرة والعلم. ومع ذلك أقول من خالف من العلماء من أهل السنة من علمائنا المتأخرين في المسألة وبنى خلافه على الأدلة والأحاديث والآثار الكثيرة التي أوردها فإنه مجتهد مأجور، وإن كنت أرى أنه مخطئ فيما قال، ولا أصفه بأنه خارق للإجماع. فيقول قائل كيف تقول إنه مجتهد مأجور وإن أخطأ، مع أنك تقرر إجماع السلف على خلاف قوله؟ قلت لم يثبت الإجماع عنده، بل هو يرد هذا الإجماع بآثار فهم منها أن هناك من السلف من يخالف ويقرر ما يقرره. يا إخوة لاحظوا أن المسألة ليست في كون العمل من الإيمان، وإنما في أثر ترك العمل، وهذه مسألة أخرى. فهو لا يثبت عنده الإجماع، ففي هذه الحال أقول هو مخطئ في قوله ومخطئ في رد الإجماع، لكن لا أصفه بأنه خارق للإجماع، ولا أنه يعني لا يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له خطأه. فهذه المسألة مهمة جدا في مسألة الإجماع وفي مسألة الحكم على الأفعال في الصلاة. فهذا المفتاح الأول الذي ينبغي أن يعرفه طلاب العلم وأن يستصحبوه. وأما المفتاح الثاني المتعلق بالإمامة فقد أشرنا إليه سابقا، وهو أن الذي عليه الأولون من العلماء أن العبرة باعتقاد الإمام، فتصح صلاته بحسب اعتقاده. ولذلك كان الصحابة يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في بعض مسائل الطهارة واختلافهم في بعض مسائل الصلاة، وهكذا الأئمة والعلماء، وإنما التفريق حدث عند المتأخرين. والمقصود بالاعتقاد بحسب اعتقاد الإمام الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح يعني في أصله، وإن كان مرجوحا عندنا بأن يكون عن اجتهاد أو ترجيح أو تقليد لمن يحل له التقليد. أما إذا كان اعتقاد الإمام مبنيا على جهل ليس مجتهدا ولا متبعا ولا مقلدا لأحد من أئمة الإسلام، وإنما هو جاهل، فهذا معذور حال جهله وتصح صلاته. لكن إذا علم وأبى وكابر، فإنه ما يأتي شخص يقول إن صلاته مبنية على اعتقاده، هذا معرض عن الحق مكابر، فلا تصح صلاته. وهذه القاعدة يا إخوة نفيسة، وتبنى عليها كثير من مسائل الإمامة. العبرة في صلاة الإمام باعتقاده إذا كان مجتهدا أو متبعا أو مقلدا وهو يجوز له التقليد، فبناء على ذلك تترتب مسائل كثيرة، وأن الصحيح صحة إمامة الإمام فيها. ثم بعد هذا نقرأ بعض ما ذكره المصنف ونشرحه إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. نعم، يقول المصنف رحمه الله: ولا تصح إمامة محدث حدثا أكبر أو أصغر يعلم ذلك، يعلم أنه محدث وقادر على أن يتطهر لكنه لم يتطهر، لم يتوضأ، لم يغتسل، إن كان حدثه أكبر مع علمه وقدرته، فصلى، فإن صلاته باطلة بالإجماع، بل والعياذ بالله ذهب بعض أهل العلم إلى أن دينه يبطل بهذا. من تعمد أن يصلي الصلاة غير متطهر ذهب بعض أهل العلم لأنه يكفر بهذا، لأن هذا أشد من الاستهزاء بالدين، فالأمر جد خطير. لكن لا شك أن العلماء مجمعون على أن صلاته باطلة، وما دام أن صلاته باطلة فإن إمامته لا تصح، فإن إمامته لا تصح. وكذلك من كانت عليه نجاسة وهو يعلم بها فإن صلاته لا تصح إن كان قادرا على رفعها ولم يرفعها، وبالتالي لا تصح إمامته. أما إذا لم يكن قادرا على رفعها، نعم يعلم أنه محدث لكن ما يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، لا يستطيع أن يتوضأ لأنه لا يوجد ماء، ولا يستطيع أن يتيمم لأنه ممنوع من الغبار ونحو ذلك، هذا يسمى فاقد الطهورين. فهذا يصلي على حاله وصلاة صحيحة، وقد قدمنا أن إمامته صحيحة أيضا، لكن الكلام هنا في من يعلم حدثه ونجاسته أو نجاسته ويقدر على رفعها ولا يرفعها وصلى، فهذا تبطل صلاته ولا تصح إمامته. ويفهم من كلام المصنف هنا أن صلاة المأموم باطلة، لأنه إذا لم تصح الإمامة بطلت صلاة المأموم، فتبطل صلاة المأموم لأن صلاة إمامه لم تنعقد أصلا وهو قد تابعه فيها، لأن صلاة إمامه لم تنعقد أصلا ولا شك وقد تابعه فيها. والراجح والله أعلم أن صلاة المأموم صحيحة إذا كان جاهلا بحال الإمام، إذا كان جاهلا بحال الإمام، لأن المبطل لصلاة الإمام خفي لا يطلع عليه ولم يعلم به المأموم أثناء صلاته، فلا تبطل صلاته. صورة المسألة: إمام أحدث ولم يتوضأ وكان قادرا على الوضوء وذهب إلى المسجد، أو رجل ليس إماما ذهب إلى المسجد، لما وصل إلى المسجد أقيمت الصلاة قدموه فتقدم وصلى بهم، ولما فرغ ندم وقال: يا جماعة ترى أنا ما كنت متوضئا وكنت قادرا على أن أتوضأ لكن ما توضأت وأنا صليت بكم غير متوضئ. المبطل أثناء الصلاة خفي ما يطلع عليه ولم يعلم به، فالصحيح الراجح أن صلاتهم صحيحة لأنه لا مبطل لها، فقد عقدوها بتكبيرة الإحرام وختموها بالتسليم وفعلوا ما هو مطلوب منهم شرعا، وكان المبطل خفيا لا يطلعون عليه. أما إذا كان المأموم عالما بحال الإمام شخص يمشي مع آخر ويعرف أنه محدث وما توضأ ودخل المسجد وقدم الناس صاحبه، وما يعرفون الناس ما يعرفون لكن هو يعرف، قدم الناس صاحبه فأما بالناس فصلى خلفه صلاة باطلة. هذا الرجل بعينه الذي علم حال الإمام صلاته باطلة لأنه عقد الائتمام به وهو يعلم أن صلاته باطلة فلا تنعقد صلاته. نعم. قال رحمه الله: فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. نعم، يعني إن جهل الإمام أنه محدث، إن جهل أو نسي، إن جهل أو نسي جهل أنه محدث ثم بعد الصلاة وجد ما يدل على الحدث. أضرب لكم مثالا: رجل نام في الليل ولم يتذكر احتلاما فقام لصلاة الفجر، ذهب وتوضأ وذهب إلى المسجد وصلى بالناس، لما فرغ ورجع إلى البيت دخل الحمام مثلا فوجد المني على لباسه. هنا كان جاهلا أنه أجنب وعلم بعد الصلاة، أو نسي، جامع امرأته في أول الليل ونام قبل أن يغتسل، لما استيقظ لصلاة الفجر نسي، قام توضأ وذهب إلى الصلاة وصلى بالناس، لما فرغ من الصلاة وانتهى تذكر أنه كان على يعني جنابه، فإن صلاته لا تصح ويجب عليه أن يعيدها، لأنه لم يأتي بشرط صحتها وهو الطهارة. وكذلك عند المصنف وهو المذهب، لو كانت عليه نجاسة، أصابت ثوبه نجاسة قبل الصلاة ونسيها أو جهلها، ثم علم بها بعد أن صلى، مثال الجهل بها، خلع ثوبه ووضعه في البيت، فجاء الصبي الذي أكل الطعام فبال على ثوبه، هو ما رأى، لما أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة توضأ وذهب إلى الصلاة وصلى بالناس، لما رجع إلى البيت قالت له امرأته أنت لبست الثوب الذي كان هنا؟ قال نعم. قالت والله فلان بال عليه. فكان جاهلا بوجود النجاسة أو نسي، يعرف أن الصبي بال على ثوبه لكن نسي، لما حضرت الصلاة من اهتمامه بالصلاة نسي، لبس ثوبه توضأ وذهب وصلى بالناس، بعدما فرغ علم أو تذكر. هنا المذهب عند الحنابلة أن صلاته لا تصح ويجب عليه أن يعيدها، والراجح والله أعلم أنه إذا كان محدثا وعلم بحدثه أو تذكر حدثه بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته لا تصح، أعني الإمام، ويجب عليه أن يعيدها، لأنه ترك المأمور به، ومن ترك المأمور به جهلا أو نسيانا فإنه يجب عليه أن يأتي به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أبو داود وصححه الألباني. فهذا الرجل لا شك أنه ما علم أن هذا المكان لم يصبه الماء، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، لأن الموالاة قد اختلت، وأن يعيد الصلاة لأن صلاته باطلة. وأما إذا كانت عليه نجاسة، هذا غير المحدث، عليه نجاسة فلم يعلم بها إلا بعد أن فرغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة، لأن الذي وقع منه أنه لم يترك المحظور، وهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان. ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه وجعلهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني والأرناؤوط. وجه الدلالة من الحديث أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها نجاسة، وقد صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، فجاءه جبريل في أثناء الصلاة فأخبره أن في نعليه قدرا أي نجاسة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أبطل صلاته؟ الجواب لا، خلع نعليه وأتم صلاته. فدل ذلك على أن ما وقع من الصلاة حال كونه متلبسا بالجهالة، متلبسا بالنجاسة جاهلا بها، أن صلاته تصح. فإذا وقعت صلاته كلها وهو متلبس بالنجاسة لكنه يجهلها فإن صلاته تصح ولا مبطل لها. هذا بالنسبة لصلاة الإمام. أما صلاة المأموم فهي صحيحة في الحالين، سواء كان الإمام محدثا وجهل حدثه حتى قضى الصلاة، أو كانت عليه نجاسة وجهلها حتى قضى الصلاة، وكذلك المأموم لم يعلم بها، فإن صلاته صحيحة، لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح، صلى بهم الفجر، ثم غدا إلى أرضه بالجرف، إلى مزرعة له بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاما، فوجد في ثوبه احتلاما، فقال رضي الله عنه وأرضاه: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. يعني مقصود عمر رضي الله عنه رجل كبير في السن، ولا يعني يأتي الاحتلام للرجل الكبير في السن غالبا، لكن لما أكل دهنا وطعاما يعني فيه يعني هذا الدسم لانت العروق فاحتلم، ولم يشعر بذلك رضي الله عنه وأرضاه، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه، يعني غسل المنية من ثوبه، وعاد لصلاته وأعاد صلاته. رواه مالك في الموطأ. وقال ابن قدامة: وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعلم لهم مخالف، فكان إجماعا. هنا عمر رضي الله عنه صلى بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم ذهب إلى أرضه في الجرف، لا يصل إلى الجرف إلا وقد طلعت الشمس، فوجد في ثوبه منيا، فعلم أنه احتلم. ماذا فعل؟ اغتسل من الجنابة وغسل المني من ثوبه وأعاد الصلاة، ولم يخبر من كانوا قد صلوا خلفه. قال ابن عبد البر: ولم ينقل في جميع طرق الأثر أنهم قد أعادوا الصلاة، ولم ينقل في جميع طرق الأثر أنهم قد أعادوا الصلاة، ولو أنهم أعادوا الصلاة لنقل إلينا. فعندنا هنا سنة عمر رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فدل ذلك على أن صلاة المأموم صحيحة. وإذا صحت صلاة المأموم خلف الإمام المحدث الذي لم يعلم بحدث حتى فرغ من الصلاة، فمن باب أولى أن تصح صلاة المأموم خلف من عليه نجاسة وقد جهلها، لأن هذه أخف من تلك، فتكون صلاة المأموم صحيحة. ولأن المبطل خفي فلا يعلق به الحكم، يعني ما الذي يدري المأموم؟ أمر خفي، فتعليق الحكم به تكليف بما لا يطاق ولم تأتي به الشريعة، ولم تأتي به الشريعة. ويعلم من قول المصنف هنا: فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت الصلاة، أنه إن علم الإمام في أثناء الصلاة بحدثه أو بنجاسته أن صلاته وصلاة المأمومين تبطل. واضح يا إخوة؟ يفهم من قول المصنف أنه إن علم الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث أو أن عليه نجاسة أن صلاته وصلاة المأمومين تبطل. وكذلك إذا علم المأموم بحال الإمام في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل. والراجح والله أعلم أنه إذا كان الإمام محدثا وجهل حدثه أو نسي حدثه ثم علم وهو في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، لأن لم تنعقد أصلا، ويجب عليه أن يخرج منها فورا. طيب إذا خرج ماذا يفعل المأمومون؟ إن استخلف الإمام فإنه يجب عليهم إتمام صلاتهم خلف الإمام، سواء بفعله أو بغير ذلك، قدم غيره يجب عليهم، ويبني على ما تقدم من إمامه. فرضنا أن الإمام قرأ الفاتحة ولما فرغ من الفاتحة تذكر فقدم واحدا استخلفه، فإن الإمام يبدأ بقراءة السورة التي بعد الفاتحة، وهكذا. ودليل هذا فعل عمر رضي الله عنه لما طعن، فكان شهيد المحراب، شهيد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة لأن النفوس شغلت، فصلى بهم عبد الرحمن أكمل الصلاة ولكنه خفف. وإن لم يستخلف الإمام، خرج الإمام ولم يستخلف، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنهم بالخيار، إن شاءوا قدموا أحدهم، فيبني على الصلاة ويستمرون في صلاتهم، وإن شاءوا صلى كل واحد لنفسه كالمسبوق إذا سلم إمامه. هذا إذا كان الإمام محدثا. أما إذا كانت على الإمام نجاسة وجهلها أو نسيها ثم تذكر في أثناء الصلاة أو علم في أثناء الصلاة، كان جاهلا فجاءه من يخبره. المرأة لما رأت الرجل لبس الثوب ذهب جاءت ما وجدت الثوب وكان عليه نجاسة وعلمت، أرسلت ابنها إلى أبيه. فأعلمه مثلا أو تذكر. فهنا إن كان قادرا على إزالة النجاسة ورفعها رفعها فورا وأتم صلاته. كيف إن كان قادرا؟ مثلا كانت النجاسة في نعليه فخلع نعليه ويكمل صلاته. كان عليه بشت عباءة وكانت النجاسة في البشت في العباءة، ماذا يفعل؟ يخلعه ويتم صلاته. كان عليه ثوبان ساتران وكانت النجاسة على الأعلى فإنه يخلع الثوب ويتم صلاته. عنده ماء قريب يتقدم إليه بدون أن ينحرف عن القبلة فإنه يتقدم يغسل النجاسة، يعني يعرف أن النجاسة في الكم وفيه صنبور ماء في قبلة المسجد فيستطيع أن يتقدم دون أن يخل بالصلاة، فإنه يتقدم ويغسل النجاسة ويتم صلاته. الشاهد إذا كان قادرا على رفع النجاسة فإنه يرفعها في أثناء صلاته ويتم الصلاة، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أخبره جبريل عليه السلام بأن في نعليه قذرا خلعهما فورا وأتم صلاته صلى الله عليه وسلم، وتصح صلاته وصلاة المأمومين. أما إذا لم يقدر على رفعها في أثناء الصلاة، الصلاة النجاسة في الثوب وليس تحت الثوب لباس ساتر، فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة. وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة، وإما أن يستخلف إمامهم فيجب عليهم أن يصلوا خلف الإمام المستخلف، وإما أن لا يستخلف فهم بالخيار كما قدمنا بين أن يصلوا فرادا أو أن يقدموا أحدهم ليصلي بهم. طيب بقي شيء وهو إذا علم المأموم دون الإمام بأي صورة، أخبر مخبر أو نحو ذلك فعلم بالحال، ما حكم صلاة المأموم؟ يجب عليه أن ينفرد عن الإمام فورا، أن ينفرد عن الإمام فورا بمعنى ينوي مفارقة الإمام ويتم صلاته، وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة في هذه الحال، وليس له أن يتابع الإمام في هذا في هذه الحال. نعم. هنا مطلقا يا شيخ سواء كانت نجاسة أو حدث إذا علم المأموم؟ نعم مطلقا. قال رحمة الله عليه: ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. نعم، الأمي قيل منسوب إلى الأم، والمقصود أن حالته كحالته التي ولد عليها، لا يعلم شيئا. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قالوا فالأم نسبة إلى الأم، أي أنه جاهل. وقال بعض أهل العلم نسبة إلى العرب، إلى أمة العرب، إلى أمة العرب، فهم الأميون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأميون هنا هم العرب. فالأمي نسبة إلى أمة العرب، لأن كان يغلب عليهم الجهل أو الأمية. والأمي في الاصطلاح العام هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وهذا لا يعني أنه جاهل، فقد يكون لا يقرأ ولا يكتب وهو من الحفظة، يحفظ ويعلم. ولكن أمي لأنه لا يقرأ ولا يكتب. وأما هنا فالمراد بالأم كما قال المصنف هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، إما بأن لا يحفظها، مسلم جديد لم يستطع حفظ الفاتحة، يعرف كيف يصلي لكن لم يستطع حفظ الفاتحة، لا زال. هذا أمي هنا. ولو كان كما يقولون بروفيسور، هو عندنا في المسألة أمي، لأنه لا يحفظ الفاتحة أو يحفظ بعضها، لم يستطع أن يحفظ الفاتحة كلها. أو كان يبدل فيها حرفا بحرف، كالذي يبدل الذال زايا، صراط الذين أنعمت عليهم، أو الألتغ، الحمد لله الحمد لله لب العالمين، ألتغ يجعل الراء لاما، فيبدل حرفا بحرف. ولا بأس أن أذكر لكم الآن هنا أن إبدال حرف بحرف في الفاتحة له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يبدل حرفا بحرف ولا تقارب بينهما، أن يبدل حرفا بحرف ولا تقارب بينهما، مثل كما قلنا ألتغ أو ألثغ فيقول لبي العالمين اللحمان اللحيم، الذين لا تقارب بين الذال والزاي، لا تقارب يقتضي هذا الإبدال. فهنا هو الذي يدخل معنا. الحالة الثانية أن يبدل حرفا بحرف يشق الاحتراز منه لتقاربهما، لتقاربهما، مثل الضاد والظاء، الضاد والظاء. فهذان الحرفان كانا يصعبان على بعض العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالناس بعد هذا؟ وهذا مستثنى على الراجح، فلو تأكدنا أن إمامنا يقول ولا الضالين ولا الضاء ولا الضاء ولا يقول ولا الضاء فيملأ فمه ولا الضالين، فإن صلاته تصح، وذلك لا داعي للوسوسة. بعض الناس يشغل نفسه بحروف الإمام عن الصلاة وسوسة، لا ما قال ولا الضاء، هذا مستثنى لأنه يشق التحرز عنه، وإذا كان صعب على بعض العرب الفصحاء كبعض الأنصار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يشق على الناس اليوم أن يتحرزوا منه. والحالة الثالثة أن يبدل حرفا بحرف وهما يتعاوران في الغالب، يتعاوران في الغالب يعني يصح أن يكون هذا محل هذا وهذا محل هذا في الغالب ما لم يقبح ذلك، مثل السين والصاد، فيقول مثلا سراط سراط بالسين، أو يقول صراط بالصاد، وهاتان قراءتان في الحقيقة. ولذلك يعني لو لم يكن هناك فتنة للناس يسن أن يأتي بهذا ويأتي بهذا، لكن هذين الحرفين عند أهل العلم يتعاوران في الغالب وليس مطلقا. ولذلك المحدث المعروف بصالح جزرة، وهو من المحدثين الذين عرفوا بالفكاهة والمزاح، والمزاح الطيب ليس عيبا، وكون الإنسان يمزح ولا يكثر من المزاح ولا يمزح بمحظور ولا بمعيب، هذا من الأخلاق الحسنة. تمزح مع أهلك في البيت، تمزح مع أولادك، تمزح مع زملائك، تمزح مع طلابك، هذا خلق حسن، بشرط أن لا يغلب على الإنسان حتى يستخف به، وأن لا يمزح بمحظور مثل ما يفعل بعض الإخوة يمزحون مع بعضهم بالدعاء. الدعاء عبادة، ما يجوز أن يمزح به، يقول واحد لأخيه حتى يضحكه ويمزح يقول الله يجوزك امرأة طويلة أطول من النخلة، هذا عبث. والدعاء عبادة ما يجوز، وقد نغفل نحن عن هذا، وأحيانا نقع حتى نحن، يجب أن ننتبه، الدعاء لا يجوز العبث فيه ولا الاعتداء فيه. ولا يكون أيضا المزاح بمعيب مثل التقافز مثلا الذي يعاب على الشيخ أو على طالب العلم أو نحو ذلك، أو يعمل حركات يرى الناس أنها عيب، فإذا سلم من هذا فهو من الخلق الحسن. ليس المطلوب منك أن تكون متجهما، بل الأصل أن المطلوب من الإنسان أن يكون مبتسما، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي إلا مبتسما، وما رأى أحبابه من الصحابة إلا ابتسم صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب الدهر أن بعض الناس يعيبون بعض الناس بكثرة الابتسام، يريدون يكون الإنسان مثل الأسد أمام الناس، وليس هذا من السنة ولا من النهج السلفي أبدا، بل اللين وطلاقة الوجه والابتسامة والقرب من الناس هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. الذي جهلني صاروخ يا شيخ. أي نعم، المحدث صالح جزرة دخل البلد فدخل المسجد فوجد حلقة لنحوي، فوجده يقول إن السين والصاد يتعاوران، يعني يصح أن تضع هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. فسأل عن اسمه، قالوا اسمه صالح مثل اسم الشيخ. فقال يا صالح أسلحك الله، هل يجوز كذا وكذا؟ قال ما تقول يا رقيع، صالح لفظ ما هو طيب، أسلحك الله. قال ما تقول يا رقيع؟ قال هذا من كلامك يا شيخ، هل لا قلت غالبا؟ لأن الشيخ يقول السين والصاد يتعاوران. ماذا فعل صالح جزرة؟ وضع السين مكان الصاد، لكن كان قبيحا. فالسين والصاد يتعاوران غالبا، فهذا لا يدخل معنا. إذن ما الذي يدخل معنا في الإبدال؟ الحالة الأولى، وهي أن يبدل حرفا بحرف وهما غير متقاربين. أو كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى وهو لا يستطيع إصلاحه. يعني ما يستطيع، هذه قدرته. صراط الذين أنعمت تحفظ تعلمه، ما يستطيع. صراط الذين أنعمت أو صراط الذين أنعمت أو إياك نعبد، إياك بكسر الكاف، ما يستطيع. هكذا هكذا تعلم، هكذا ألف بعض كبار السن، صعب أن تغير ما ألفه. إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا أهدنا بدل اهدنا، يعني أعطنا هدية. هذا لحن يحيل المعنى، لكن مسألتنا هنا ليست في مطلق اللحن الذي يحيل المعنى، تقدم معنا اللحن الذي يحيل المعنى، لكن هنا إذا كان عاجزا عن إصلاحه ما يستطيع إلا هذا. فإن صلاته لنفسه تصح بالاتفاق، صلاته لنفسه تصح بالاتفاق، لأن هذه ضرورة. ليس أمامنا إلا أحد أمرين، إما أن نقول له لا تصلي، وإما أن نقول له صلي على حالك واتق الله ما استطعت، ولا شك أن الثاني هو المتعين. وكذلك تصح إمامته بمثله لوجود الضرورة. فيصح أن يؤم مثله، ولكن على ما قرره المصنف لا تصح إمامته بغيره ممن لا يماثله، أو بعبارة أخرى يعني يذكرها بعض الفقهاء وهي أوضح، لا تصح إمامته بقارئ، لا تصح إمامته بقارئ يحسن قراءة الفاتحة. لماذا؟ قالوا لأنه خلل في ركن قد اغتفر في حقه للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. لأنه خلل في ركن، قراءة الفاتحة ركن، اغتفر في حقه للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. قالوا أيضا لأن في هذا ائتمام القادر على الركن بالعاجز عنه، فأشبه ما لو كان الإمام عاجزا عن الركوع أو السجود. وتقدم معنا يا إخوة أنهم لا يرون الصحة. ائتمام القادر على الركن وهو القارئ قادر على قراءة الفاتحة سليمة بالعاجز عنه وهو الأم هنا، فأشبه العاجز عن الركن عن الركوع أو السجود كما تقدم معنا، فهذا قياس. أيضا قالوا لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، فيكون المأموم كأنه قرأ الفاتحة بحسب قراءة الإمام وهو قادر على غير هذا. واضح يا أخو الأخير؟ تقدم معنا أن من أهل العلم من يقول إن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة كلها الفاتحة وغير الفاتحة في الجهرية والسرية، ومنهم من قال يتحملها في الجهرية دون السرية. طيب، ما دام أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، فإن المأموم لن يقرأ لفظا ولكنه يقرأ حكما. لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة له، وما دام أن قراءة الإمام قراءة له، إذا صلى خلف هذا الذي يلحن في الفاتحة كأنه لحن في الفاتحة وهو قادر على عدم اللحن، وما دام ذلك كذلك فإن صلاته لا تصح. قلت لكم إذا قلنا لا تصح الإمامة معنى ذلك أن صلاة المأموم لا تصح، فإن صلاته لا تصح. ولذلك يقولون إن صلى أمي بقارئ صحت صلاة الأمي وبطلت صلاة المأموم القارئ. والحنفية يرون تبطل صلاة الاثنين، لكن حنابلة ومن وافقهم يقولون تبطل صلاة القارئ وتصح صلاة الأم، فهنا صلاة الإمام صحيحة. لماذا؟ لأنه معذور. أما صلاة المأموم فباطلة. والراجح والله أعلم أنه يكره كراهية شديدة أو كراهة شديدة أن يؤم هذا القارئين أو القراء، ولا ينبغي تقديمه لمخالفة تقديمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، ولا شك أن هذا ليس أقرأهم، فتقديمه مخالف لهذا الحديث. وللخلاف بين العلماء في صحة إمامته ولما تقدم من الأدلة على القول الذي ذكره الحنابلة، فنقول إنه يكره أن يؤم كراهة شديدة، لكن لو تقدم وأما فإن صلاته تصح، لا شك في هذا، صلاة تصح، فتصح صلاة المأمومين خلفه لأن صلاته لنفسه صحيحة، فتصح إمامته لغيره. ولأن الذي رجحناه أن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، أن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم لا في السرية ولا في الجهرية، فالمأموم سيقرأ وقراءته صحيحة، والإمام قرأ بحسب استطاعته وصلاته صحيحة. وهناك قول لإسحاق وهو قول وجيه جدا، قال إن قرأ المأموم بنفسه فصلاته صحيحة، وإن لم يقرأ المأموم مكتفيا بقراءة الإمام فصلاته لا تصح. هذا قول إسحاق. يقول إذا كان المأموم قرأ الفاتحة خلف الإمام في السرية في الجهرية، قرأ الفاتحة خلف الإمام، فإن صلاته تصح. لماذا؟ لما ذكرناه، صلاة الإمام صحيحة قطعا لأنه معذور، وصلاة المأموم صحيحة لأنه قد أتى بالركن بقراءة الفاتحة. أما إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة مكتفيا بقراءة الإمام فإن صلاته لا تصح، لأن صلاة الإمام أو قراءة الإمام أصبحت قراءة للاثنين، والإمام معذور والمأموم غير معذور، فلا تصح صلاته. وهذا في الحقيقة قول وجيه وقوي جدا، لكن نحن نطلق الترجيح لأن نرى أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، فتصح صلاته إذا صلى خلف هذا الإمام. ولعلنا نقف هنا لأن أطلنا حقيقة شيئا، وأنا أخاف من الإطالة، أخاف يصير علي انقلاب، ولكن نريد أن نتم المسألة. نقف هنا إن شاء الله ونكمل بحول الله وقوته إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم، يوم في يعني يوم الخميس والجمعة والسبت. غدا درس القواعد، غير أني أعتذر عن الدرس ليوم غد فقط، ويوم الاثنين هو يوم الراحة الأسبوعية. يوم الثلاثاء درسنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب، وسيكون إن شاء الله في الكرسي المعتاد في الحلقة رقم 1 بين الحصوتين إن شاء الله يوم الثلاثاء. أنا أعتذر عن درس الغد، وأرجو من الإخوة أن يعذروني وانسبوا عدم حضوري إلى حضوري. أنا لا أدرس يومين في الأسبوع، أنا أدرس 7 أيام في الأسبوع، 7 دروس في الأسبوع. انسبوا عدم حضوري إلى حضوري، ولا أعتذر إلا لأمر متعة طالب العلم أن يجلس مع طلاب العلم من إخوانه، فكيف إذا كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه لذة الدنيا، نعيم الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص. والشيخ إذا أنعم الله عليه بطلاب هذه نعمة عظمى ومنة كبرى، ويراهم كأولاده، يحب لهم ما يحب لأولاده. بل والله إني أدعو لطلابي وطلاب العلم والطلاب الذين يستمعون دروسي وغيرهم من الطلاب الذين على الجادة أن يجعلهم الله خيرا مني، وأن ينفع الله بهم الأمة، وأن يقر عيني برؤيتهم في مقدمة من يعلمون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نريد للخير أن ينتشر وللحق أن ينتشر. وكان الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، وهو إمام كما كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أحسبه إمام، ولا شك أن الذي يعرف سيرة الشيخ مقبل رحمه الله يرى عجبا من حارس عمارة، حارس فتقع بين أيديه كتب مدارس في التوحيد فيقرأ فيحب العلم والتوحيد والسنة فيتعلم، ثم يشاء الله أن يلتحق بالجامعة الإسلامية ويحصل على شهادتين في نفس الوقت، وكان يسمح بهذا قديما في الجامعة، يدرس انتسابا في كلية وانتظاما في كلية، فأخذ أظن كلية الشريعة وكلية الدعوة، وحضر الماجستير، فقيل في المناقشة لو كان النظام يسمح أن يعطى الدكتوراه في جلسة واحدة لأعطي الماجستير والدكتوراه، ثم نفع الله به في اليمن، فكانت دعوته دعوة عظيمة جدا. ينبغي يا إخوة أن نقرأ سير علمائنا وتاريخ علمائنا القدامى ومن كانوا قريبين منا، هذا يرفع الهمم إن شاء الله. يعني شوف حارس عمارة أصبح إماما من إمام من أئمة المسلمين بالإقبال على طلب العلم بالإخلاص. ولذلك لا تحقرن نفسك، لا تتطلع إلى أن ترفع، ولكن أخلص لله واطلب العلم، والله يرفع الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات. الشيخ مقبل رحمه الله ما رزقه الله أولادا، وإنما رزق بأربع بنات، وكان يقول لطلابه أنا أكثركم أولادا، يعني ذكورا، لأن أولادي طلابي. ولا شك أن الذي يعرف الشيخ مقبل رحمه الله يعرف أن الشيخ مقبل رحمه الله كان يعتني بطلابه عناية الأب بأبنائه، وكان يزور بعضهم في غرفته ويكرر عليها المسألة ويقرر لها المسألة ويتفقد طلابه، وما أحوجنا إلى هذا. ما أحوجنا إلى أن نتحاب محبة حقيقية حتى ينصح بعضنا بعضا، ويدفع بعضنا عن عرض بعض تقربا إلى الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يرزقنا حسن المعاملة على الوجه الذي يحبه، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يحصل في قضية الائتمام أن يصلي شخص بإمام لا يطمئن ولا يعرف حاله، هل هو مقلد، هل هو متبع، هل هو جاهل؟ الأصل في صلاة المسلمين إمضاؤها على الصحة ما أمكن، فما دمت لا تعرف حاله فالأصل أنه ممن يصح منهم هذا، فتصلي خلفه وتأتي بالركن كما تعتقد. الطمأنينة يا إخوة هي أن تسكن الأعضاء في الفعل، فتأتي بهذا ولو كان إمامك سريعا، لكن لو كان الإمام يسرع بحيث أنك لو صليت خلفه وأتيت بما ترى أنه لا بد منه لا تستطيع أن تتابعه، فإنه سيحصل بينك وبينه تباعد في الصلاة، فإنك لا تصلي خلفه وتبحث عن غيره. نعم، أحسن الله إليكم. المصنف يقول تصح إمامة الأمي بمثله. نعم. المثلية يعني في العيب نفسه أو في الأم من هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، فيصح أن يأم مثله ولا يشترط بعينه، لكن هذا ألتق في الراء، وهذا عنده مثلا لحن يغير المعنى، فهذا في الجنس المقصود عنده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من تفكر بالجماع حتى أخرج المني، فهل يعد هذا استمناء؟ هذا ليس استمناء، والتفكر أصله ليس بيد الإنسان، وإنما هو غالب عليه. ولذلك يقول العلماء: لو فكر فخرج منه المني وهو صائم فإن هذا لا يفسد صومه، هذا الراجح. لكن التجاري مع الفكر قد يكون من فعل الإنسان فيؤاخذ به. يعني إنسان متغرب عن أهله وصائم، صائم الاثنين ولا الخميس، غلب عليه الفكر وهو صائم فأمنى، هذا صلاة صيام صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن آخر كان صائما الاثنين والخميس مثلا، وجاءه الفكر، تفكر في أهله أحواله معهم، أهله أقصد زوجته، ثم استطاع الانكفاف، لكنه تجارى وأصبح هو يذكر نفسه، لا أصبح الأمر بدلا من غلبة أصبح هو الذي يستدعي التفكير والصور في ذهنه حتى أمنى، فهذا يبطل صومه، لأنه أمنى بفعله لا بما يغلب عليه. وهذا ليس استمناء، لأن الاستمناء واستدعاء المني بفعل حسي، وهذا من الاعتداء المحرم الذي حرمه الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: ما حكم تأخير الوليمة والجماع بعد النكاح؟ ما حكم إيش؟ ما حكم تأخير الوليمة والجماع بعد النكاح؟ أفهم تأخير الوليمة أنه يعني تؤخر الوليمة عن العقد، أن تؤخر الوليمة عن العقد، وهذا جائز، ليس من شرط صحة العقد الوليمة، حصول الوليمة، حتى لو قلنا بوجوبها ليس شرطا لصحة العقد. العقد صحيح، وأما قول تأخير الجماع يعني أنا أفهم لو قال تقديم الجماع قبل الوليمة، أو تقديم الدخول بالمرأة قبل الوليمة، فإذا كان مراده هذا فهذا جائز، إذا حصل العقد الشرعي وأعلن النكاح جاز للرجل أن يدخل بامرأته حتى لو أخرت الوليمة، لكن أنا أرى أنه لابد من الإعلان، ونمنع من دخول الرجل على امرأته قبل إعلان العقد والدخول، يشعر بهذا. لماذا؟ لأن الناس قد تغيروا، وقد يعقد الرجل على المرأة ويدخل بها ويجامعها ثم ينكر، يقول: نعم أنا عقدت عليه لكن ما دخلت بها. وكم جاء إلى المحاكم من قضايا دخل بالمرأة وجامعها بعد أن عقد عليها وحملت جمعتم؟ قال هذا ما هو مني، أنا ما جمعتها ولا دخلت بها، أنا فقط عقدت العقد. فنرى أنه لا يدخل بها حتى يعلن النكاح ويعلم أنه سيدخل بها حفاظا على أعراض المسلمين وعلى مصالح المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الأكل من الأطعمة التي يحتفل بها في ذكرى عيد الميلاد بدون حضور الحفلة؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان هذا الطعام مما يصنع لهذه المناسبة خاصة، مثل ما يسمونه حلوى المولد، فهذه لا يجوز تناولها. أما إذا كان لا يصنع لهذه المناسبة خاصة بل يصنع طوال العام لكن يؤكل في هذه المناسبة فلا بأس من أكلها، لكن إذا أهديت إليك فينبغي أن تردها لا لذاتها وإنما لإنكار الاحتفال الممنوع. يعني في يوم المولد النبوي، في يوم عيد الميلاد، في يوم رأس السنة جيء لك بهذا الطعام رده، حتى لو كان يصنع في العادة لكن يؤكل في هذه المناسبة وأهدي إليك، رده. لماذا؟ لتنكر احتفالهم. لكن هل يجوز أن تتناوله؟ نعم يجوز، ما دام أنه لا يصنع لهذه المناسبة خاصة. هذا الذي يظهر لي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل عن طريق الشبكة: هل يجوز للإمام أن يقرأ القرآن على التليفون في الصلاة أمام الناس، وهل يأثم بهذا الفعل؟ يقصد هل يقرأ من التليفون، هل يقرأ من هاتفه؟ إمام ما هو حافظ، إمام ما هو حافظ ويؤم الناس، هل يجوز له أن يقرأ من الهاتف؟ نعم يجوز، يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف وهو يؤم الناس، هذا الراجح، وقد وقع في زمن أمنا عائشة رضي الله عنها، فقد كان لها غلام يؤمها ويقرأ من المصحف. والقراءة من الهاتف الجوال ما فيها بأس، أناس يريدون قيام الليل في رمضان وليس عندهم إمام حافظ ويحبون أن يسمعوا القرآن كله، ما في بأس، يقرأ من حتى في الفريضة، الصحيح أنه لا بأس إذا احتاج إلى هذا. أما إذا لم يحتج فينبغي اجتنابه لكثرة الحركة بسببه، ولا سيما في الفريضة. أما المأموم فلا أرى أن يقرأ من المصحف خلف الإمام، لا في فرض ولا في نفل، لا في فرض ولا في نفل، لأن المأموم منهي عن القراءة خلف الإمام إلا بالفاتحة، ولأن هذا يشغله عن الاستماع الواجب، ولأنه يقتضي حركة كثيرة في الصلاة، ولا سيما إذا كان المصحف يضعه يرفعه وكذا، لا حاجة لها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل الاتباع مرتبة بين الاجتهاد والتقليد؟ نعم هذا الصواب، وليس صحيحا أنه ليس ثمة إلا الاجتهاد والتقليد، وسنقرر هذا إن شاء الله في شرحنا على أصول الفقه، ونرد على الذين يعيبون على الذين يطالبون بالاتباع والترجيح ويقولون: إما أنك مجتهد تستنبط، وإما مقلد يجب أن تأخذ بقول إمام، وهذا للأسف ظهرت الدندنة به حتى من بعض طلاب العلم الذين نحسن الظن بهم في هذا الوقت، وهذا غلط عظيم. وسنبين إن شاء الله في الأصول مراتب الناس في هذا الأمر بحول الله وقوته. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. هذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: كيف نرد على من يقول أن حديث ما أسفل من الكعبين في النار مقيد بقوله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة؟ نرد بأنه جمع حيث اقتضى الدليل التفريق، وهذا لا يجوز، فإن الأدلة دلت على التفريق من جهتين. أما الجهة الأولى فهي اختلاف وصف الفعل، ففي أحد الحديثين ما أسفل الكعبين ولو نزل قليلا، والحديث الآخر من جر ثوبه، سحب ثوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاير بين وصفي الفعل، والوجه الثاني التفريق في العقوبة، بأن ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل له يوم القيامة ولم يكلمه وله عذاب أليم. ففرق بين العقوبتين، ولو قيدت هذا بهذا لترتب على هذا أن تكذب أحد الحديثين، وهذا لا يجوز. ولذلك نقول إن الجمع حيث اقتضى الدليل التفريق لا يجوز بأي صورة من صور الجمع، وحمل المطلق على المقيد لا يجوز إذا أبت الأدلة هذا الحمل، حتى لو فرضنا أن تصورنا أنه من صور الحمل، إذا أبت الأدلة هذا الحمل كما ذكرنا في هذين الحديثين فإنه لا يجوز أن يقيد المطلق بالمقيد، لأن هذا يخالف مقصود الشارع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: توفي أبي وتزوجت أمي برجل آخر، والآن أنا عندي بنت، يقول هو: هل أبي الثاني محرم لبنتي؟ أولا ذكرت مرارا إذا ذكرت ميتك فقل يرحمه الله، تدعو له، وخاصة إذا كان الناس يسمعون فإنهم يؤمنون على دعائك فتحسن إلى ميتك. وثانيا زوج أمك ليس أبا لك، ليس أبا لك، لأنه يقول أبي الثاني، ليس أبا لك، وثالثا يقول أنا عندي بنت، فهل يجوز أن أو هل هو محرم لها؟ الظاهر لي في مجلس هذا أنه محرم لها، لأنه زوج أمك وأمك أمها، الجدة أم، الجدة أم، فالأم وإن علت وما دام أنه تزوج أمها فإنه محرم لها وتحرم عليه على التأبيد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: إذا لحن الإمام في الفاتحة لحنا يغير المعنى، فكيف يفعل المأموم إذا كان الإمام لا يرجع إذا نبه أو كان لا يمكن تنبيهه؟ يحمل على أحوال الصحة ويتم صلاته ما لم نتيقن خلاف هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لماذا لا نقول للمأموم خذ بالأحوط إذا صليت خلف من لا يطمئن في صلاته؟ الدين ما هو بالهوى، الدين بالأدلة، والاحتياط الأخذ بما دل عليه الدليل، إلا إذا انبهمت الأدلة على الفقيه أو تقاربت أو لم يوجد دليل واضح، فهناك يؤخذ بالأحوط، وإلا فأصل الاحتياط أن تلزم الدليل، أصل الاحتياط أن تلزم الدليل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل المأموم يقول ربنا ولك الحمد حين الرفع أم بعد الرفع كما يفعله الإمام المنفرد؟ يقوله عند الرفع، أما يقوله إذا قام وانتصب، أما عند الرفع والارتفاع فهذا تحمله عنه الإمام. قول سمع الله لمن حمد، قلت لكم يا إخوة عندنا في مسألة الرفع من الركوع الرفع ثم القيام، وعندنا ذكران للرفع ذكر وللقيام ذكر، أما للرفع فهو قول سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. المأموم يقول سمع الله لمن حمده حكما لا نطقا، كيف؟ يتحملها الإمام. لما قال إمامنا سمع الله لمن حمده كأننا جميعا قلنا سمع الله لمن حمده، فلا يرد علينا قول الإمام الألباني رحمه الله إذا قلنا إنه لا يقول سمع الله لمن حمده أخلينا الرفع عن ذكره، نقول ما أخليناه، هو موجود حكما، لأن الإمام يتحمل عنه. وهذا ليس تعليلا، هذا بيان مقتضى الدليل، لأن مقتضى الدليل وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من ابتلي بخروج المذي أحيانا ولم يتأكد من خروجه إلا بعد الصلاة فهل يعيد الصلاة؟ من وجد مذيا، فالقاعدة عند الفقهاء أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فصلى رجل معنا في المسجد ثم ذهب إلى بيته وبعد قليل أو نصف ساعة دخل الحمام فوجد مذيا على رأس ذكره، فإنا نضيف هذا الخروج إلى ما بعد الصلاة ونقول صلاتك صحيحة، إلا إذا وجدت قرينة قوية أن هذا كان في الصلاة. قال مثلا: أنا تذكرت وأنا أصلي تذكرا غلب علي ولم يحدث شيء بعد ذلك، فإنا نقول هنا يتبين بالقرينة أن المذي خرج أثناء الصلاة فتبطل صلاتك، فيجب عليك أن تغسل ذكرك وأنثيك وتتوضأ وتنثر في لباسك الداخلي شيئا من الماء وتتوضأ وتعيد الصلاة، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.